السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم بإذن الله عز وجل عن كتاب السلم. والسلم معناه السلف، يعني هو حتى على نفس الوزن، سلم وسلف، فهو معناه وزنا ومعنى، هذا معناه في اللغة. وأما في الشرع فهو بيع موصوف في الذمة إلى أجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. يبقى تعريف هذا الكلام هي بيع، يعني بين متعاقدين، إذا هناك في بائع ومشتري، وهذا البيع السلعة مش موجودة، إنما السلعة في ذمته، يبقى هي موصوفة في الذمة، يبقى سلعة لها وصف كامل بحيث أنه يأتي بها على الوصف، ويشترط فيه أن يدفع الثمن معجل، يعني في الثمن طول في مجلس العقد، ما ينفعش فيه آخر جزء من الثمن، لما يدفع الثمن كاملا. هذا هو بيع السلم، يبقى هو بيع موصوف الذمة بثمن معجل مقبوض في مجلس العقد. عندك هنا في شرح التعريف في كلمة كتبت خطأ، السطر الثاني في شرح التعريف في آخر السطر، وده المؤجلة نكتبها معجلة، الكتاب الكبير شرح التعريف تقول: فهذا البيع جائز على أن يدفع المشتري الثمن، مكتوب مؤجلا، صحيح معجلا، يدفع الثمن معجل في مجلس العقد. ويسمى المشتري المسلم او رب السلم، لان المشتري هو اللي بيسلف، فهو الدائن وليس المدين، ولكن البائع هو المدين الذي عليه الدين، فيسمى البائع المسلم إليه، ويسمى المبيع المسلم فيه، ويسمى الثمن رأس مال السلم. يبقى دي أربع حاجات متعلقة في العقد: مشتري وهو رب السلم يعني صاحب السلف، والبائع وهو المسلم إليه مدفوع إليه السلف، والمبيع وهو المسلم فيه يعني هو دفع الثمن فيه، والثمن نفسه وهو رأس المال. وهذا البيع جائز وثابت بالقرآن والسنة والإجماع، ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. أما الكتاب القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طبعا مش واضحة الآية إن فيها بيع السلم، لكن فصل ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية. يعني ابن عباس استدل بهذه الآية على أن السلف المضمون إلى أجل مسمى، طبعا في شروط نقولها دلوقتي في السلم، قد أحله الله عز وجل في كتابه، وقرأ هذه الآية استدل بها على صحة بيع السلم. وأما السنة فروى ابن عباس رضي الله عنهما أنهم قدموا المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدد صحة البيع، وهو أن يسلف في كيل أو وزن معلوم. لازم يقول له، ما ينفعش يقول له إيه زي ما قلنا المرة فاتت إن أنا هشتري منك محصول البستان ده، ما ينفعش كده على المشاع كده، هشتري منك المحصول اللي لسه هتزرعه 5-6 سنين قدام كما يفعل كثير من التجار، هذا لا يصلح. إنما يشتري منه بالكيل، يقول أنا أشتري منك لما تحصد كذا إردب أو كذا طن، بيبقى بالكيل أو الوزن. يبقى حدد هنا الكيل أو حدد الوزن، وكمان يحدد الأجل. السلعة هتستلم من الكلام دوت في تاريخ كذا، حدد له الزمن اللي هو يدفع فيه هذه السلعة ويعطيه إياه. قال ابن المنذر الإجماع، دليل الإجماع، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى هذا إجماع أهل العلم على صحة إيه؟ هذا السلم بالشروط المذكورة، وهو أن يكون بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب ما هي شروط صحة هذا البيع؟ يذكر ابن قدامة في كتاب المغني أن عقد السلم لا يصح إلا إذا توفرت فيه 6 شروط: أن يكون المسلم فيه اللي هو المبيع مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، فإن كان لا يمكن ضبطه فلا يصح السلم فيه. يعني لازم يكون الشيء اللي يبيعه ممكن نوصفه، يعني السلعة الفلانية من المحصول الفلاني الدرجة بتاعته كذا، يبقى ممكن أوصف هذا المبيع. أما إذا كان هذا لا يوصف، مبيع لا يوصف، يبقى ما ينفعش إلا أشتريه قدامي، لازم أشوفه قدامي وأشتريه. إنما إذا كان المحصول يمكن وصفه، إذا كان ليه درجة أو ليه أنواع، يعني أشتري طمر من النوع الفلاني من الدرجة الفلانية، يبقى هي لازم أحدد بحيث ينضبط بالصفات. أما شيء لا ينضبط بالصفات، فنقولش الصفات ينضبط بها، فهذا لا يصح فيه السلم. ليه؟ لأنه يبقى فيه جهالة، وقد يؤدي ذلك إلى النزاع. يقول لك لا مش هو ده اللي اتفقت عليه، لا ده هو ده، فيحصل النزاع. لكن المحاصيل التي فيها وصف وتنضبط بالوصف ترفع الايه؟ ترفع النزاع. تاني حاجة أن يصفه بصفاته، يعني عرفت الأول نوع المحصول ايه اللي يمكن أن ينضبط بالصفات، تاني حاجة لما يتفقوا بقى يضبطوا هذه الصفات، لما يتفقوا على المحصول يتفقوا على هذه الصفات اللي هم هيبيعوا ويشتروا بها، التي يختلف الثمن بها ظاهرا، كأن يبين جنسه، الجنس الذي يندرج تحته أنواع كثيرة، يعني التمر ده جنس، البر جنس، الأرز جنس، فأنا أقول له مثلا هشتري منك تمر، يبقى حددت الجنس، وبعدين أحدد النوع، نوع التمر ده إيه؟ التمر أنواعه كتير وليه أسامي كتير، مثلا هشتري منك زغلول، تمر زغلول، يبقى أنا حددت النوع. وبعدين إذا كان كمان ليه درجات، إذا كان نفس النوع ليه درجات، درجة جيدة، درجة متوسطة، درجة رديئة، يبقى إيه؟ بحدد الدرجة. يبقى أنا وصفت كده وصف دقيق، بينت الجنس وبينت النوع وبينت الإيه؟ الدرجة. والمقصود وصفه وصفا ينفي الغرر والجهال ويقطع النزاع. ثلاثة، معرفة مقدار المسلم فيه اللي هو المبيع، عرف ايه زي ما قلنا في الحديث هيشتري قد ايه، قلنا لازم يحدد هيشتري منك كذا كيل، اذا كان هيشتري بالكيل او كذا طن، اذا كان هيشتري بالوزن، واذا كان هذا الشيء يباع بالعدد يبقى يحدد الايه العدد، يبقى كذا عداية يبقى يحدد العدد. معرفة مقدار المسلم فيه المبيع بالكيل إذا كان مكيلا، وبالوزن إذا كان بالكيل إذا كان كيلا، وبالوزن إذا كان وزنا، وبالعدد إن كان معدودا، وبالذراع إن كان مما يقاس بالذراع والأمتار. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز في الثياب بزرع معلوم، يعني يصنع له ثياب كذا متر أو كذا طوب، يبقى هاي ببيع سلم يدفع له الفلوس ويصنع له هذا الشيء ويعطيه، طبعا يوصف له الصوب ده نوعه إيه، لونه إيه، طوب اللي يشتريه لونه ونوعه وبعدين كم متر، او اذا كان يعني بالاتواب الطوب مثلا في كذا متر بكذا طوب، الطوب معروف مثلا اذا كان 50 متر او 100 متر على ما اتفق عليه، يبقى ايه يقيس هذا ويبقى ايه يحدد وصف ايه وصف كامل. اربعة، ان يكون مؤجلا لاجل معلوم، يعني لازم يحدد له الزمن الايه لا يسلم فيه، إذا لقوله تعالى: إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا، كان يعلم وقت التسليم بزمان بعينه لا يختلف. واختلفوا في تحديد الأجل، والصحيح ألا فرق بين الأجل القريب والبعيد، يعني مش شرط يكون الأجل بعيد، لكن هو الكلام في خلاف إذا كان السلم على البيع الحال، يعني هو يدفع له الثمن يسموه بيع سلف، لكن يقول له طبعا هروح اجيب لك السلعه وتيجي واجي، والراجح ان هذا جائز، لانه طبعا اكثر الفقهاء بيقول لك لا لازم بيع السلم حتى يصح ان يكون في اجل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الى اجل المعلوم. طبعا مذهب الشافعيه ان يجوز السلم الحال، يجوز السلم الحال ان هو يسلفه ويروح يجيب له يصنع له السلعه مثلا او موجوده عنده في المخازن ويروح ايه يجيبها له. وقالوا الحديث لان هذا على الغالب، الغالب ان الناس بتبيع في بيع السلم المؤجل، لان الفلاح بياخذ الفلوس يستفيد بيها ويزرع ويبذر وينتفع بها لنفسه وماله، ثم لما يحصل محصول يرده له. فيقول بالمذهب الشافعيه: اذا مقصود الحديث اذا كان هناك اجل يبقى في اجل معلوم، يعني ما فيش اجل خلاص حلت المشكله، يعني هو بيدي له السلعه بيدي له الفلوس بيدي له الثمن قد يكون الثمن فلوس او غيره، يعني يدفع الثمن ويكون الايه السلم حال وليس عاجل. فهم دلوقتي بالنسبه للاجل السلعه اللي في اجل معلوم لا خلاف في جوازه، سواء كان الاجل بعيد يعني بعد سنة أو قريب، بعد شهر، بعد أسبوع، ما فيش مشكلة في هذا كله. وأجاز الإمام مالك السلم إلى العطاء، يعني ممكن إيه بقى السلم لموسم، يعني مش هيقول له يوم كذا. طبعا في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول لك لازم يحدد اليوم، هو بيحسبها مع نفسه ولما يخلص ويحصد ويجمع المحصول يقول له تعالى استلم. لكن ممكن عند الإمام مالك ان هو يسلمه الى العطاء او حاضر او وقت الحصاد، يعني السلم امتى؟ وقت الحصاد اوله واخره، يعني لان دي بتبقى ايه اوقات، يعني الفرق بينها ايه بسيط، مش هيبقى في جهاله هنا. او عند قدوم الحاج ان يقول اسلمك وقت العطاء او وقت الحصاد او عند قدوم الحاج. في حاجه مشكله؟ لا، ده يملك، هذا شيء يملكه بس لسه ما نتجش. لكن الثاني بيعلو سلعه هو لا يملكها بالمره، لكن ده اما بيملك او اما بيصنع. انما التاجر اللي بيبيع ما لا يملك يبقى الشيء مش موجود معاه، يتفق معاه على سعر وبعدين ياخد منه الفلوس يروح يشتريها له ويديها له، لكن ده بيصنع شيء. وذلك هيجي بيع عقد الاستصناع انه جائز، ان الواحد يتفق مع واحد على ان صنع له مثلا اوضه نوم او يبني له عماره، ولما يخلص ايه يحاسبه او يحاسبه جزء من الاول وجزء من، هذا كله جائز في معنى الاستصناع. لكن البيع ما لا يملك هو لا يملك السلعه اصلا، وانما يبيعه شيئا مجهول يعني ليست في يده، ثم يذهب فيشتريه ويعطيه اياه، يبقى ايه هذا لا يملك، يبقى هذا يختلف عن ده. انما الثاني يملك، لكن ايه الملك بتاعه لسه ما نتجش ولسه ما اخرجش، فهو مستنى يحصد ويزرع. يعني دي عكس بيع القسط، عشان كده بعض العلماء استدل ببيع السلم على جواز بيع القسط. ان بيع القسط انك بتاخد السلعه وبتاجل الثمن، وبيع السلم بتاخد الثمن وبتاجل السلعه، فبيع القسط جائز وبيع السلم كذلك جائز. بقي أن يقال ما الحكم لو كان السلم حلا، وسيأتي بيان الحكم إن شاء الله بعد ذكر بقية الشروط. الشرط الخامس أن يكون عامل وجود، فلا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعين. يعني ده شرط اشترط الفقهاء، يعني بيقول له مثلا أنا سأسلمك دقيق أو بر في يوم كذا، مش شرط يقول له البر من الأرض الفلانية أو من البستان الفلاني، لأن قد يأتي هذا اليوم ولا يثمر هذا البستان، ففي هذه الحالة يتصرف يجيب من بستان تاني. يبقى هنا يكون هذا عامل وجود، مش من حائط بعيني أو بستان بعيني، ولكن يطلق هذا ولا يقيده ببستان بعيني. قال ابن القيم رحمه الله: منع الشارع أن يشترط فيه كونه من حائط معين، لأنه قد يتخلف فيمتنع التسليم، والحائط هو البستان، ومعنى ذلك أن يتفق معه أن يسلم ما اتفق عليه، كان يتفق معه أن يسلمه 100 طن بر في تاريخ كذا، لكن لا يشترط عليه أن يكون هذا البر من البستان الايه الفلاني. يقول له أنا عايز منك 100 طن بر دي يعني في تاريخ كذا، والله بقى البستان بتاعه حصد هيديله، ما حصدش يجيب له من بره، ما كملش 100 طن يبقى كمل له، وهكذا. لكن يقيده بهذا يبقى هذا الشرط ايه غير صحيح في هذا السلم. الشرط السادس وهو ان يقبض راس مال السلم في مجلس العقد، أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، يعني قبل التفرغ، فلا يجوز تأخير القبض، ومن باب أولى لا يجوز تأجيل الثمن. يعني في نفس المجلس لازم يديله الثمن كاملا، ولا يكفي أن يعطيه بعد الثمن. وقد يختلف هذا أيضا عن البيع اللي هو بيع ما لا يملك، لأن في الغالب أنه لا يقبضه الثمن، يعني غالبا في بيع ما لا يملك أن هو يعطيه بعض الثمن عشان يشتريه ويقول، فهذا يختلف عن هذا أيضا من جهة أخرى، لكن هنا لازم يقبض الثمن كله في مجلس العقد. السلم الحال، ودي قلنا تقدم أن من شروط السلم أن يكون إلى أجل معلوم، لكن ما الحكم للسلم الحال؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصح حتى يشترط الأجل، وذهب الشافعي وأبو ثور وابن المنذر إلى جوازه، لأنه عقد يصح مؤجلا فصح حالا، وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأجل المعلوم، يعني مش معناه أن لابد أن يشترط الأجل، لكن هو يقول إن كان هناك أجل يبقى لازم تحدد الأجل. يعني إذا كان مش هياخد السلعة في وقتها، يبقى في هذه الحالة ما تحطش الأجل مجهول. فالرسول بيحدد إن الأجل إذا كان موجود فيكون معلوما، بل معناه إن كان لأجل فليكن معلوما. قال الشوقاري رحمه الله: والحق ما ذهب إليه الشافعي من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه، فلا يلزم التعبد بحكم من دون دليل. تنبيهات وملاحظات: يصح السلم بلفظ البيع والسلم والسلف بالشروط المذكورة، يعني سواء يقول له بعتك أو اشتريت منك 100 طن على أن أدفع الثمن مؤجلا، يبقى ده لفظ الإيه؟ البيع. أو أسلمك 100 طن بكذا فيدفع الثمن، أو أسلفك، يبقى بأي لفظ. المهم يفهم منه أن صيغة العقد تحققت فيها الإيه؟ الشروط المذكورة سابقا. ينبغي أن يضبط الكيل والوزن بالمكاييل والأوزان المعلومة. يعني الناس كلها بتتعامل، معروف ان السنخ دي ده كيلو ده 2 كيلو، بتعاملوا كده، او هو دوت الصاع اللي بنتعامل بيه، وده اهل البلد عندهم مكاييل وموازين، ما يروحش هم لنفسهم يعملوا مكاييل خاصه بيهم وموازين خاصه بيهم ويتعاملوا بها. ليه؟ لان هذا يؤدي الى النزاع، وواحد فيهم اول بتحصل مشكله يقول لك مش هو ده اللي اتفقنا عليه. لكن لما نكتب كده 50 صاع يبقى صاع الايه البلد، 50 كيلو يبقى الكيلوات اللي احنا بنتعامل بيها. ما يعرفش هو بيعمل نفسه ايه مكاييل معينه وموازين معينه، يقول لك انا عايز تجيب لي 50 صفيحة من ديت بس، وبعد كده يجي يختلف عليها. لا، يبقى لازم يبقى يكون في مكاييل وموازين معلومه، وهي التي يتعامل بها الناس. لما هذا كله ولا يجعل الأنفس مكيلا خاصا لاحتمال تغيره أو تلفه أو غير ذلك، فيقع عليه النزاع. 3. لا يشترط كون المسلم فيه موجودا حال السلم، ودي واضحة. لا يشترط أن يكون المسلم فيه اللي هو الإيه؟ المبيع، مش شرط يكون موجود، بل هو في الذمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يصلفون السنة والسنتين، فلو كان وجود المسلم فيه شرطا لنهاهم عن السلف لسنتين، لأنه يلزم انقطاع المسلم فيه أثناء السنة. يعني دلوقتي ممكن واحد يقول لك ما هو ممكن هو اشترى منه عشان الايه المحصول بينه، فبيشتري منه محصول موجود ويقول له عايز منك كذا. طب نقول له طيب وبعد سنتين؟ يعني دي ممكن تنفع في السنة، يعني بيسلفه في سنة على أساس المحصول موجود، فبيتعاقد معاه أنه هيشتري من المحصول الموجود دوت كذا طن، أو منه أو من أي بستان آخر. لكن لما نلاقي في الحديث السنة والسنتين، فما المحصول ده لما تحصد يبقى لسه نزع غيره، يبقى معناه مش موجود. يعني عشان كده لا يشترط أن يكون المسلم فيه المبيع، يعني لا يشترط أن يكون موجودا وقت العقد، لأنه يجوز أن يشتري منه سنة وسنتين وأكثر من ذلك لو كان يعني العقد قام على ذلك بالشروط الإيه الصادقة، لأن الشروط حددت الأمر تحديدا تاما. وعن عبد الرحمن بن أفزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنصلفهم الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قيل كان لهم زرع أو لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. النبطي هم العرب الذين دخلوا في العجم والروم واختلطوا أنسابهم بهم، سموا دي أنباط. فدول كانوا يعني الأنباط دول عايزين أشياء من هذه المغانم. الصحابة يصيبوا المغانم فبيتاجروا بها وبيبيعوا هذه المغانم. فأنباط الشام دي، الشام ده أرض زراعة، هم عايزين منهم الأدوات الحربية والمغانم اللي أخذوها، أو إذا كانت شياه أو إبل أو نحو ذلك. فهم يعطوا الثمن اللي هو هذه المغانم، يعطوا الثمن في إيه؟ إن هم هيجيبوا لهم حنطة وشعير وزيت، لما يطلع المحصول ويعصروه يجيبوا لهم زيت، زيت زيتون مثلا مشهور في الشام. فبيقول له هل كان لهم زرع أم لم يكن؟ اللي انتوا بتتعاملوا معهم دول ليهم زرع؟ ده وجه الاستدلال. قال ما كنا نسألهم، يعني لما كنا نتعاقد معاهم ما كناش بنقول لهم عندكم محصول وما عندكمش محصول دلوقتي طالع. يبقى الأمر عام، لأن لو كانش فيه شرط إن لازم يكون المحصول موجود وقت العقد، يبقى إيه؟ كان لازم يسألوهم في محصول موجود دلوقتي ولا لا، وراح نشوفه كمان. لكن هم المسألة سيان، المحصول موجود أو مش موجود، يعني الأرض مزروعة وقتها أو مش مزروعة سيان، لأن أولا يسلفون في سنة وسنتين، ثانيا من الصحابة لم تسألهم هل عندهم زروع أم لا، ثالثا أنه لا يشترط أن يكون عنده زرع، لأنه زي ما قلنا مش شرط أن يأخذ من البستان بتاعه، هو مهم يجيب له، قد يجيب له البستان بتاعه يجيب له من إيه؟ من بساتين، من بساتين أخرى. الملحوظة الرابعة، قال ابن قدامة رحمه الله إذا تعذر تسليم المسلم فيه اللي هو المبيع يعني عند المحل، إما لغيبة المسلم إليه اللي هو البائع، أو عجزه عن التسليم، أو لم تحمل الثمار تلك السنة، يعني بقى في مشكلة دلوقتي، يعني جه الوقت والبائع غاب وما عرفناش هو فيه، ممكن مثلا خرج وجاهد في سبيل الله والمعارك اشتدت وما رجعش، او اخذ اسيرا، او فقد، خرج وما عرفش يرجع بيته، تاه في الطرقات في الصحراء، او اي سبب من الاسباب، او عجز عن التسليم، المال موجود مثلا واعتدى عليه نصوص او قطع طريق وما قدرش يسلم، او لم تحمل الثمار ما قدرش يجيب الايه، كان حيت امل على ان الثمر بتاعه ينتج وما اثمرش وما قدرش يجيب من بره. فهنا المسلم اللي هو المشتري اللي هو مسلف صاحب الدين، يقول ابن قدامة له الخيار بين ان يصبر الى ان يوجد فيطالب به، وبين ان يفسخ العقد ويرجع بالثمن ان كان موجودا، وبمثله إن كان مثليا، أو وإلا رجع بقيمته. يعني هنا أصبح الخيار للإيه؟ للمشتري. إما نقول له طيب استنى بقى لما يرجع، ولا لما يعني يتحسن حاله فيصبر، أو يقول خلاص أنا ما أقدرش استنى أكثر من كده، أديله فلوسي فيأخذ إيه؟ فيأخذ ماله إن كان المال موجود. طب التاني يتصرف في المال، قد يكون المال زي ما قلنا نقود، خلاص دي نقود مشكلة نجيبه زيها، لكن إذا كان المال أشياء عينية، يعني إذا كان هو اداله شيء، يعني زي ما قلنا فوق الصحابة كانت بتشتري بالمغانم، اداله أشياء عينية، اداله سيارة مثلا والسيارة دي إيه؟ فقد أو هلكت أو باعها مش موجودة، يبقى إذا كان الشيء موجود يدوه له، يديله الثمن بتاعه، مش موجود فيأتيه بمثله إن كان له مثل، إن كان لهذا الشيء مثل فيجيب له حاجة زيها بالضبط، ملوش مثل يبقى ايه يدفع القيمة. نشوف هذا كان يسوي كام ويدفع قيمة. وهذا في جميع المتلفات, جميع المتلفات كما سيأتي مثلا في باب الغصب, واحد اغتصب من الآخر مالا وأتلفه. فهنا ايه اولا اذا كانش لسه أتلفه مع هذا ما هو بيرجعه له بنمائه, يعني اذا كان هذا الذي اغتصبه زاد ونمى وانتج فيقول له طب خده, يعني واحد غصب من اخر مثلا معزه والمعزه دي ولدت وده وصل له وقدر عليه, طيب انا هرجع لك يا عم المعزه اتفضل. يقول المعزه وولادها لان مش بتاعتك. ده حتى قالوا لو انه الحاجه نقصت قيمتها في ايده عليه دي يدفع الفرق. خد عربيه سرق عربيه وخبطها يبقى عليه يدفع الفرق دوت لانه اغتصب مالا ليس من حقه. وطبعا هيجي تفاصيل في بعض المسائل كثيره. طيب هذا الشيء الذي اتلفه ما بقاش موجود, اختلط بغيره واصبع غير موجود, طيب نجيب حاجه زيه ان كان له ايه مثل, وان لم يكن له مثل يبقى ياتي ايه يقدر بقيمته ويدفع قيمه المال الذي اخذه. المساله او الملاحظه التي بعدها رقم 5, كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز اسلام يعني تسليف احدهما في الاخر. يعني ايه كل مالين حرم النساء؟ النساء اللي هو ايه بيع التاخير, النساء يعني التاخير, بيع النسيئه يعني من النسيئه. طب ايه هم كل مالين حرم النساء بينهم اللي هما البر والشعير والتمر والزبيب اللي هي الحاجات اللي احنا ذكرناها قبل كده. فدلوقتي يريد ان يشتري برا فهل يدفع الثمن تمرا مثلا؟ يقول لك ما ينفعش لان انا اخش بيه بيع النسيئة. يبقى كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز اسلام احدهما في الاخر. فلا يجوز ان يسلف مثلا تمرا بزبيب لانه شرط هذا البيع التقابض في نفس الايه المجلس. احنا قلنا قبل كده لا تبيعوا التمر بالتمر الا مثلا بمثل ويدا بيد, وان اختلفت هذه الاصناف فبيعوا حيث شئتم اذا كانت يدا بيد. يعني تمر بتمر لازم مثلا بمثل يدا بيد, زبيب بزبيب مثلا بمثل يدا بيد, ملح بملح مثلا بمثل يدا بيد, بر ببر مثلا بمثل يدا بيد. تمر ببر مش شرط مثلا بمثل هنا لكن شرط يدا بيد. طب هو دلوقتي هيشتري تم هيشتري بر وهيدفع تمر, دفع التمر في مجلس العقد والبر هياخده بعدين يبقى ينفع؟ يبقى ينفعش. في هذه الحالة يبقى لا يجوز هذا التعاقد, لكن يدفع ما لا يدخل في حرمة بيع النسيئة, لا يدخل في حرمة بيع النسيئة. وهكذا يقال في جميع الأصناف. 6, يبطل السلم بموت المسلم إليه اللي هو البائع لا بموت المسلم رب السلم اللي هو المشتري, وذلك لأن الأجل ينقضي بموت المدين لا بموت الدائن. وطبعا في أخلاف العلماء لعله في غير السلم قد يكون في كلام العلم, يعني المدين إذا مات هل تحل جميع الالتزامات اللي عليه يدفعها؟ اللي هو واحد استلف من تاني مالا ثم مات وهو اشترى منه شيء بالقسط ثم مات, فكثير من أهل العلم يقول إن بموته حل الأجل, كل الفلوس لازم تدفع. وفي بعض العلماء يقول لك لا, لكن لعله هنا في بيع السلم ان اذا مات المسلم اليه بطل السلم, يبقى هنا لان المال هيكون موجود وعلى الورثه ان يروح للمشتري ويقول له خد المال بتاعك لان السلم ايه، لان السلم بطل. ولكن لو مات المشتري يبقى البائع لسه بينتج المحصول بتاعه، مفيش مشكله هنا، خلص المحصول ويروح يديله ورثه الايه، المشتري الذي مات. لكن اذا مات البائع، اذا مات البائع فورثه المشتري، فالمشتري هيطالب مين؟ العقد مع البائع نفسه وقد مات. ففي هذه الحاله يا الا اذا جدد العقد مع ورثه هذا البائع فيبقى هذا ايه، يكون جائزا. اذا اتى بالسلم بالمسلم فيه قبل محلي، يعني واحد قال له انا هجيب لك المبيع في اول شهر مثلا مارس، جه قبلها بشهر وشهرين وراح قال له خد قلتلك بدري، فهل يلزمه قبوله؟ الاصل يلزمه لان مفيش مشكله عليه، لكن افرض فيه مشكله ويقول له ده انا طلبت منك المحصول في اليوم الفلاني عشان مثلا هو ده يوم او هو ده وقت الموسم او هو ده الوقت اللي هتصرف فيه، لان انا حطيته عنده في الفتره ديت هيتلف وانا مش هقدر اتصرف فيه الفتره ديت، يبقى من حقه الا يقبله لان هو محدد معاه تاريخ ومحدد معاه زمن، فيشترط ان هو يقبل. فلو جابه له قبل ذلك وما فيش ضرر عليه فلا باس ان يقبل. اذا اتى بالسلم فيه قبل محله لازمه قبوله الا اذا وقع عليه ضرر، فلا يلزمه قبوله الا في الموعد المحدد. اذا اتى اليه باجود مما اشترطه عليه، يعني هو قال له انا عايز منك ايه، من التمر المتوسط، راح جاب له هو من الايه الجيد، يبطل العقد؟ ده في مصلحة لي، يبقى هنا ايه يجوز ان يقبل، الا برضك اذا وجد انه سيقع عليه منا، هيفضل في الراحة في الجاي يقول له شفت بقى انا كويس معاك ازاي، وكل شوية يطلب منه طلبات ويعمله مشاكل، فهنا ايه بيقفل هذا الباب ويقول له لا انا عايز ليه اللي اتفقت عليه، اذا وقع عليه منا في ذلك فله ان يرده. إذا أتى إليه بجنس آخر غير الذي اشترطه عليه، كأن يكون أسلم إليه في تمر فيأتيه ببر، هو إيه اتفق معاه على أنه يجيب له تمر فراح قال له لا خذ بر، فالراجح جواز قبوله بشرط القبض قبض التفرق. ليه؟ عشان لما جاب له البر قال له طب أخذ منك بعدين، بقى دخلنا في ايه تاخير، لان الطمر ما ينفعش بالايه بالبر، لكن هو ما اشترطش عليه في الاول انه هيبيع له بر تمر ببر، هو ما اشترطش، لان قلنا الشرط ده هيكون باطل لو دفع السعر في الاول تمر وهو هيسلفه بر، ما ينفعش. هو دلوقتي اداله فلوس مثلا وقال له اديني تمر، وجي وقت بتاع له والله التمر عندي كله طلع وحش، ايه رايك المحصول السنابل عندي ممتاز، اديك ايه اديك بر بدل التمر اللي انت ماشي وافقت بشرط القبض وقتها، ما ينفعش انه ايه يقول طب استنى عليه بقى يومين تاني اعمل ايه اجيبهم، لا طالما اتفق معاه يبقى لابد حتى لا يكون باع التمر في هذه الحاله اللي هو كان في ذمته بالنسيان. بيع المسلم فيه قبل القبض، يعني هل يجوز للمشتري ان يبيع المحصول اللي هو لسه هياخده، ودلوقتي اتفق معاه واداله فلوس وبقى عارف انه جاي له 100 طن تمر في اليوم الفلاني فيبتدي ايه يبيع، او يدخل يعمل بيع عقد شركه مضاربه او نحو ذلك، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز حتى يقبض، لا يجوز حتى يقبض الايه السلعه والثمن الذي اخذه. لا يجوز للمشتري اللي هو رب السلم ان يبيع الطعام الذي في ذمه البائع حتى يقبضه، ولا يجوز الشركه فيه، ولا التوليه، يا يعني بيبيعوا الواحد بنفس السعر، يقول له والله شايف فلان دوت هبيعه لك 100 طن بكذا، طب اشتريه مني بنفس السعر، ما ينفعش، لانه ايه؟ ما لا يملك، حتى الان لم يملك، يبقى بيع شيء لا يملك. وهذا قول اكثر اهل العلم. وقال ابن قدامه: لا نعلم في تحريمه خلاف، لكن يجوز الاقاله لانها فسخ لعقد السلم. يعني ممكن يروح لنفس البائع اللي هيشتري منه اللي هو اتفق معاه ويقول له اقلني هذا الايه العقد اللي بينه وبينه، اقلني الاقاله، لانه يرجع في البيع يعني. والثاني يوافق، اذا وافق هو من حقه ما يوافقش، يعني الاقاله في البيع يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقال نادما اقال الله عسرته يوم القيامه. فتجوز الاقاله لانها ليست ايه بيع مستقل، بيتنازل. حتى قالوا يجوز الاقاله ولو ترك بعض الشيء، يعني يقول له انا اقلني البيع وانا ايه هسيب لك كذا عشان اعوضك الخساره بتاعتك، دي جائزه ايضا، فلا باس بذلك. قال ابن المنذر: اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على ان الاقاله في جميع ما اسلم فيه جائزه، لان الاقاله فسخ العقد ورفع له من اصله وليست بيعا. بعد ذلك نتكلم عن عقد الاستصناع، وده طبعا يعتبر من العقود التي تقوم على العمل. يعني واحد صاحب عمل، صاحب صنعة، فيأتي إليه رجل يحتاج إلى هذه الصنعة فيقول له اصنع لي كذا، زي ما قلنا مثلا بيروح لمقاول ويقول له ابني لي الأرض دي، سلمها لي امتى؟ مثلا بعد سنة، بكام؟ المتر بكذا. فيجوز على ما أفتى به المجمع الفقهي أن يدفع كامل الثمن مقدما، ويجوز أن يؤخر جميع الثمن، ويجوز أن يدفع بعضه ويترك بعضه. يبقى فيه يختلف هذا عن بيع الايه؟ عن بيع السلع. فهذا بيع استصناع، حتى هم يختلفوا هل العقد الآن على العين المصنوعة ولا على العمل. يعني نجار هنقول له اعمل أوضة نوم، العقد دلوقتي على أوضة النوم نفسها اللي هو هيصنعها ولا على مجهوده؟ هتعقد على ايه؟ فإذا كانت على العين يبقى العقد عقد بيع، وإذا كانت على العمل يبقى عقد ايه؟ إيجارة. وعلى هذا الكلام لو قال النجار نفسه هو اللي هيشتري الخشب والحاجة والمسامير وكله، بقى العقد على الاثنين، على العين وعلى الصنعة، يبقى دخل فيها البيع والإيجار. وإذا كان قال له أنا هجيب لك الخامات وشوف عرقك كام، يبقى بقى ايه عقد ايه؟ بقى عقد ايجار. وهذا جائز، وهذا جائز على ما افتى به المجمع الفقهي، وطبعا من الكلام يعني ذكره الفقهاء قديما. والمقصود من الاستصناع ان يطلب شخص من صانع ان يصنع له ما يريد، كان يطلب من النجار مثلا ان يصنع له غرفه نوم على ان يبين له نوع العمل ووصفه وقدره بحيث يمنع النزاع. وقد اختلف العلماء في حقيقة هذا العقد، هل هو عقد سلم أو أنه عقد مستقل، وهل المعتبر في هذا العقد مادة الشيء المصنوع أو المعتبر المصنوع نفسه. والراجح أنه يرجع إليهما. وقد عرض هذا الموضوع على مجمع الفقه الإسلامي وقرر المالي أن عقد الاستصناع وهو عقد وارد على العمل والعين، على الاثنين مع بعض للصنعة، في الذمة يلزم الطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط. ما هي هذه الشروط؟ قالوا يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: بيان جنس المستصنع، بيان جنس المستصنع، يعني هيعمل أوضة نوم ولا أنتري، ولا هيعمل هيبني له شقة ولا هيبني له عمارة، يبقى ايه بيان جنس الشيء الذي هيصنعه، ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، يعني نوع الخشب إيه، وكم ظرفة الدولاب مثلا. وممكن دلوقتي بقى بيجيب كتالوج ويديله صورة ويبدله عليها عايز الوصف دوت، ها يبقى ده إيه الأقر نوعها إيه، المرايات نوعها إيه، يبقى في وصف دقيق يمنع الجهل. أن يحدد الأجل الذي يسلم فيه المصنوع بعضك عشان يبقى فيش إيه نزاع، يقول له مثلا أسلمك في اليوم الفلاني. وطبعا ديت من الحاجات التي يجوز فيها أن يكون هناك شرط جزائي، لأن ممكن التأخير يسبب أضرار، يعني أوضة نوم ممكن يكون في ضرر إيه، أن العريس طلق تحصل مشكلة والبيت اتخرب. واحد مهندس بيبني مصنع لشركة، المصنع دوت هم عاملين حسابه هيسلم في اليوم الفلاني وعليهم ديون وعليهم وعليهم وعليهم، هيبتدي يشتغل هيسدد، فطبعا هيجي عليهم خسائر، يعني دي طبعا تأخير عليهم. فيجوز في هذه الحالة أن يجعلوا شرط الجزائي إذا تأخر عن تسليم المحدد في اليوم الفلاني يبقى على كل يوم تأخير كذا أو على كل شهر تأخير كذا، هذه إيه جائزة، لأن هنا ما هيش عقوبة تأخير على أشياء مالية أو على ثمن سلعة، لكن ده تأخير على إضرار في الصنعة أو في مادة الصنعة نفسها، يعني ممكن يكون في عقوبة جزائية على مادة الصنعة، هو طلب منه نوع معين أو أدوات معينة للبناء وراح جاب حاجات تانية عشان إيه يعني يخفف على نفس الأحمال، أو محطش الحديد الكامل المطلوب في بتاع دوت ووجد إن في نقص في الأدوات المباني، أو نوع الأسمنت اللي بيشتغل بيه ما هوش الأسمنت اللي هم مطلوب في الوصف بتاعهم، أو التشطيبات ما هيش التشطيبات، أو أي غاز أي شيء من هذا. فيجوز في هذه الحالة أن يكون هناك إيه عقوبة إيه عقوبة لو شرط جزائي. يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، يبقى هم يعتبروا عقد الاستصناع عقد مستقل، لأن لو قلنا أنه عقد السلم يبقى إيه لازم يدفع الثمن كله إيه معجل، لكن المجمع الفقهي يرى أن عقد الاستصناع عقد مستقل، فيرى في ذلك يجوز أن يؤجل الثمن كله، يقول لما تخلص دي فلوسك مثلا، أو تقسيطه على أقساط معلومة الأجال محدودة، يعني ممكن وانت شغال كده كل شهر هديك ايه جزء اخلص لك الايه الاقساط بتاعتك. يجوز ان يتضمن عقد استصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهره، طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن ايه الظروف القاهره اللي هي بتبقى مغلوبه على الانسان غصب عنه، يبقى هنا لابد ان الحاكم يتدخل وتتفسخ هذه العقود او يعطي يعني يتحمل كل من الاطراف نتيجه هذه الامور القاهره التي لم تاتي بسبب احد، يعني هو بيبني ومره واحده حصل حرب الاسعار زادت جدا، بدل ما طن الاسمنت ب 100 جنيه بقى ب 2000 جنيه مثلا، طبعا المقاول هنا هيدفع منين، فيبقى ايه في ظلم لو احنا الزمناه انه ينفذ هذه الايه هذه الشروط اللي اتفق عليه. ففي هذه الحالة لابد أن يكون هناك تدخل من القضاء من الحكام بحيث أن هم يرجعوا الحق لنصابه. مثال: اتفق رجل مع نجار أن يصنع له غرفة نوم، مش عارف أنا النهاردة كله في النجارين إيه الحكاية، بل عليها الجواز تاني، فيتفق معه على نوع الخشب ووصف الغرفة، كان يبين نوع الدهانات ونوع المفاتيح والمرايات وغير ذلك، ويبين محتوياتها مثلا دولاب وسرير وتصريح إلى آخره مع الوصف لهذه المحتويات، ثم يحدد الوقت الذي يستلم فيه الغرفة والسعر المحدد الذي يتفقان عليه، ويجوز أن يتضمن ذلك شرطا جزائيا إذا لم يسلم ما اتفق عليه في الوقت المحدد أو لم يسلمه بالأوصاف المحددة. طيب نقف عند كتاب القرض. خطأ، يبقى في هذه الحالة لابد أن من يحكم بينهم، يعني لم يتفقوا على شرط جزائي لكن في أوصاف معينة، يبقى في هذه الحالة يتحمل برضك حتى يتحمل الفرق الخسائر هذه، يبقى يضمن ويجوز أنه يرفض، يجوز صاحب السلع يرفض، مش هو ده اتفقت عليه؟ فين الخشب انت؟ انا ايه الخشب كذا وانت جايب خشب كذا، فمن حقي ان يرفض ما اتفق عليه. الدليل الاخ يقول ما الدليل على الشرط السادس من شروط بيع السلم؟ هذا اجماع بين اهل العلم انه لازم يدفع الثمن كله في مجلس العقد، هذا اجماع بين اهل العلم. هل يجوز بيع السلم للأجهزة الكهربائية الواردة من الخارج؟ يعني كيف ستكون بيع السلم؟ يعني إذا كان أولا هل إذا هو يملكها يبقى بيع موجود يبيعه، لكن إذا كان شيء لا يملكه لا يجوز أن يبيعه. لكن إذا كان هو هيصنع أجهزة ممكن نقول هذا في بيع السلم، يعني هو يقول له والله أنا صنع الجهاز الفلاني طب هات فأنا صنعه له، يبقى في هذه الحالة ممكن أن يدخل هذا في بيع السلم. أما أجهزة موجودة وهو لا يملكها لا يجوز أن يبيعها حتى يمتلكها. ما الفرق بين السلم الحال وبيع الثمار؟ مش فاهم. هي السلم خاص بالثمار؟ لا مش شرط يكون في الثمار، احنا قلنا هنا مثلا الزيت، لكن هو الغالب فيها في جاية في الثمار وما يستخرج منه، يعني الغالب جاء فيها، لكن لا يشترط هذا. حكم عمل المرأة مأزون، هل هي مسألة خلافية سائغة؟ ما هو قول الراجح؟ واو مأزون أصلا ما كانش في حاجة زمان اسمه مأزون. لكن طبعا هذا يعني عمل لا يتناسب مع طبيعة المرأة، أنها تجلس مجالس الرجال ويعني يختلط، لأن غالب أن العقد يكون يحضره الرجال، ويعني النساء يكون في معزل، هي تأتي وتجلس بين الرجال، فهذا يعني شايف أن هذا يكون يعني لا يجوز في حقها أن تعمل هذا العمل. هل يجوز في بيع السلم ضع وتعجل بأنه إذا مش عارف إيه السلعة بمعاد مش فاهم، فأنه إذا بلعوا السلعة مش فاهم السؤال. هل يجوز في بيع السلم باع وتعجب إذا سلموا السلعة قبل الميعاد؟ يعني أصل السعر؟ لا لا يجوز، لأن هنا بيع في شرط في العقد. إذا مثلا أنا أستلف منك أخذ منك السلعة بعد سنة ويديله الفلوس، لكن لو قلتها لي قبل كده إيه هقلل، إذا كان هذا شرط في العقد لا يجوز. يقول هناك إحدى الشركات تعطي توكيلات لسلعة معينة ولكنها تشترط أن يكون للوكيل حساب بالبنك، فلا يجوز فتح حساب بالبنك لكي يحصل على التوكيل؟ يعني هذه قد تكون ضرورة، بس يعني أولا يبحث عن البنك الإسلامي، طلب بنك إسلامي، وإن كان لابد من يعني لا يجد بنكا إسلاميا يبقى يحطها بحساب جاري. يقول أعمل في شركة حلويات ودائما تكون حصيلة البيع بها نقود فكة فئة الجنيه والنصف جنيه وربع جنيه إلى آخره إلى جانب النقود الصحيحة، عندما يذهب المشرفين إلى البنك لإيداع، ما الأخ ده سألنا قبل البتاع لإيداع تكملة النفقة، هناك اشتراط البنك أن يأخذها، ولكن على البنك أن تدفع نسبة 2% على مش عارف كل النقود، ما فالشركة تدفع نص في المية وباقي 1.5 يوزع علينا ليدفعه، فهل هذا يجوز؟ مش عارف يعني البنك اشترط 2% على إيه؟ اللي أنا فهمت من الأخ إن البنك بياخد الفلوس وبيدفع 2% يعني ربا، ده أنا فهمت من السؤال لعله يختلف عن ده. فين الأخ السائل؟ صعب السؤال فين؟ ولا سأله مش ها؟ واضح السؤال، لا مش أنت اللي سألتني، واحد تاني ليه نفس الشركة. عشان ياخد الفكه والله قد يبقى فيها شك، يعني الله اعلم يعني فيها شبهه، ما اقدرش افتي بيها بالظبط لكن فيها شبهه يعني. بتاع الأرسال دوت؟ اشتريته من شخص أدوات منزلية بالقسط فقال لي سوف زود تلك المبيع. طبعا احنا قلنا بكده الشرط الجزائي على الأقساط المالية لا يجوز, أو على البيع, يعني واحد استلف من واحد فلوس وقال لازم اغطيها الوقت الفلاني يبقى في شرط جزائي 1%, أو واحد اشترى من واحد سلعة إذا ما دفعتش فلوس الوقت الفلاني يبقى في شرط جزائي 1% فلوس ما ينفعش. لكن ممكن في هذه الحالة أن يشترط عليه شرطا جزائيا, خلاص عاجبك مسألة تانية, أن يشترط عليه شرطا جزائيا بأنه إذا لم يدفع الأقساط فمن حقه أن يفسخ العقد مثلا, أو من حقه أن يطالب بتعجيل جميع الأقساط, هذا إيه؟ هذا جائز. خلاص قلنا حنشيل المسألة تانية. هل يتحتم على المسافر الصلاة وسيلة السفر بالقطار والسيارة وغيره إذا دخل الوقت؟ وعلى فلا يجوز له الجمع بعد الوصول أم لا؟ مش عارف, يسأل عن الجمع بين الصلاة, لكن مش فاهم برضك السؤال, معلش عشان بس نظري على قدك. ما الفرق بين السلم وبين الاستمرار قبل بدو صلاحها؟ ما احنا قلنا يا جماعة السلم دي بيع موصوف في الذمه, هي حاجه معينه بقول له انا هبيع لك كيل معلوم ووزن معلوم, لكن الثمار موجوده اهي, فانا بقول له هاخد هذه الثمار بكذا, هذا لا يجوز. لكن احنا قلنا دي جائزه بشرط القطع, ما قلناش لا يجوز مطلقا. يعني اذا الثمار مش موجوده خالص يبقى لا يجوز بيع المعدوم, لا يجوز بيع المعدوم, لكن يجوز بطريقة السلم, ان انا هقول له هشتري منك كيل وزن معلوم في وقت معلوم. اما الثمار الموجودة على الشجر اللي ممكن تباع بالتخمير وكده, فممكن اشتريها بس بشرط الايه, اذا كان قبل بدو الصلاح يبقى بشرط القطع, بعد بدو الصلاح لا يشترط القطع او عدم القطع, يجوز مطلقا. او الكلام ده احنا ذكرناه في الدرس الماضي. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.